لان حزن وهم ونكد في الدنيا والاخر نار كمان. لئن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. فقال له ابنه: يا أبتي، ولم لا تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور وهو يتعب في الدنيا لله وينصب؟ قال له: ألا مين الواحد في الآخر ما يروحش الجنة؟ ودخل في سيدني والبص هناك يا رب خليكم معايا. صليتم؟ هي دي المشكلة. اسمحوا لي احود شوية يمين ولا بلاش؟ احسن تزعلوا مني. صلى على رسول الله. هو بدأ بنا كمسلمين ان احنا نمشي في الطريق وبمنتهى الجدي انا بسميه مرض. اصل امراض الامه النهارده كتير قوي. حطيت المرض الاولاني في استسهال، المرض الثاني المنطق التبريري، المرض الثالث السطحيه. بس مع قضيه السطحيه دي نقطه. السطحيه اقصد بها ان يظهر احدنا اقتناعه بالامر ظاهرا والامر لم يلابس قلبه مطلقا. من القرآن يقول ربنا عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. اسمع تفسيرها في القرآن كده، وهي في قصة في الأعراف اللي تخلفوا عن غزوة تبوك. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وما بيقولوا للنبي استغفر لنا، احنا شغلتنا اموالنا واهلونا غلطانين استغفر لنا. ربنا بيقول للرسول ما تتجهمش لو تتجهين. دول بيقولوا بايه؟ بلسانهم. امال ايه الحقيقه؟ قال الله: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وسجن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هي بيئة القضية. لما تيجي تقول له بكره ما جيتش الدرس بتاع امبارح ليه؟ يقول لك ظروف. والله انشغلت شويه. هي مش ظروف، ده هو هوى خالق القلب فمنع من حضور مجلس العلم. هو بيقول مش حاله غير ما فيش ظروف واحد. هو لو عايز يجي بدأ بالناس النهارده نبقى قاعدين كده عين كويس، وساعة ما المروحة تتعطل ايه اللي يحصل؟ كلنا عينا على المروحة. ده دليل انك معايا بعينيك مش بقلبك. اللهم اصلح قلوبنا. خلينا ما احنا نسينا اهو اصلاح القلوب. اصلاح القلوب نمرة واحد الاخلاص. كنا بنقول ايه بقى يا مشيخ؟ ايه؟ قال ايه؟ الله يسمع عليك كل. الحمد لله. انا ارضى ان يكون في ثلاثه صحيين. نسال الله عز وجل ان يرفع قدركم في الدنيا والاخره. انا والله احبكم في الله، ولكن زي ما افتي في الاسلام ابن تيميه قال: المؤمن لاخيه كاليدين تغسل احدهما الاخرى، فاذا كان في اليد نوع خشونه فهذا اجود في التنظيف. ماشي؟ يعني ايدي خشنه شويه ما اعرف تقيله. صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بحبكم في الله. شوفوا يا شباب، الرجل قال: لئن لم تاتي الاخره المؤمنه بالسرور لقد اجتمع عليه امرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الاخره. قال ابنه: يا ابتي، ولم لا تاتي المؤمنه ولم لا تاتي الاخره المؤمنه بالسرور وهو يتعب لله في الدنيا وينصب؟ يعني الواحد من يوم ما التحق الشغل فطلوه، وفي البيت عادوه، وفي الشارع اذوه، وفي المسجد احتقروه.